سمعت يقول السائل: هل للزوج أن يرجع زوجته وهي في العدة مع العلم أن أبو الزوجة لم يوافق على إرجاعها؟ هذا فيه تفصيل. إذا الطلاق رجع طلقة واحدة أو طلقتين يرجعها في العدة، وإذا كان قد استخدم الطلاق الثلاث ليس له رجع إلا بعد زوج، الزوج ينكحها ويطأها. هذا فيه تفصيل يأشر عليه يسأل العلماء، يسأل المحكمة، يسأل ما لديه العلماء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.